نعشق لي الشمايل نعشق لي الشمايل وشك لي المشاكل وشك لي المشاكل نعشق لي الشمايل نعشق لي الشمايل وشك لي المشاكل وشك لي المشاكل والعيون قوات الكسهام والعيون قوات ونبعث رسائل ونبعث رسائل من دمعي السائل من دمعي السائل ونبعث رسائل ونبعث رسائل من دمعي السائل من دمعي السائل وفي مسائل والذمام وفي قلبي هائل تلك الشمائل لازم قلبي مائل لتلك المنازل لازم قلبي مائل لتلك المنازل لازم قلبي مائل لتلك المنازل لازم قلبي مائل لتلك المنازل لازم قلبي مائل لتلك المنازل هذا العام وقابل ألف عام لازم قلبي مائل لازم قلبي مائل لتلك المنازل لتلك المنازل لازم قلبي مائل لازم قلبي مائل لتلك المنازل لتلك المنازل هذا العام وقابل ألف عام هذا العام وقابل نعشق سواكم والسلام من عشق سواكم والسلام منكم تعلمت الغرام منكم تعلمت الغرام من عشق سواكم والسلام من عشق سواكم والسلام فضائل يا أهل الفضائل منكم الوسائل منكم الوسائل يا أهل الفضائل يا أهل الفضائل منكم الوسائل منكم الوسائل وفيكم